الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال رحمه الله: فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، الذي يشابه من فسد من علمائنا فهو من الغاوين، ومن فسد من عبادنا فهو من الضالين. قال: فنحن نهينا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، انتهى كلامه. أقول: فنحن نهينا عن اتباع سبيل الصنفين والتشبه بهم، المغضوب عليهم والضالين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التشبه بهم واتباعهم واقع في هذه الأمة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم، أو لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا الحديث يجري أيضا مجرى التحذير من التشبه بهم واتباعهم، ليس فقط يجري مجرى الخبر. هذا الخبر يراد منه ما هو؟ يراد منه التحذير، يراد منه النهي عن اتباعهم والتشبه بهم. فالأصل أن العلم يراد للعمل، لأن العمل ثمرة العلم، والأصل أن العمل يراد للنجاة، يراد للنجاة العمل وليس الاستكثار. فعلم لا يورث العمل لا نفع فيه، بل هو كل على صاحبه. وقد قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والجاهل لا يعذر بجهله إذا قصر في طلب العلم، ولكن العالم أشد عذابا عند الله إن لم يعمل بعلمه. وقد أخرج الترمذي في سننه والدارمي أيضا في سننه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، أي فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه الشيخ الألباني في الصحيح، وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم أيضا عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قوله: تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من مكانها. وأخرج الطبراني في الكبير والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل في اقتضاء العلم العمل عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء الناس وتحرق نفسها. قال الشيخ الألباني في تخريج أحاديث اقتضاء العلم العمل: حديث صحيح. وأخرج الخطيب في الجامع وفي اقتضاء العلم العمل، وذكره ابن عبد البر في الجامع أيضا عن وكيع بن الجراح قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم رغم الشدة والمشقة في الرحلة وحفظ الحديث والجلوس في مجالس العلم، لكنهم كانوا يستعينون على الحفظ بماذا؟ بالصوم، لأن الصوم وجاء ويبعد الإنسان عن الشهوات، وأيضا يساعد الإنسان على التركيز فيستجمع ذهنه. فما شيء أنفع لطالب العلم للحفظ من الصوم؟ في أول الأمر يجده صعبا عليه، ولكن بعد ذلك يعتاد، والنفس إذا روضتها تروضت، وإذا عودتها تعودت. فكانوا يستعينون على ماذا؟ على حفظ الحديث بالعمل به وبالصوم، يصومون يتقربون الله عز وجل ويعملون بالحديث. وهذا معروف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما كان يروي حديثا إلا ويعمل به ولو مرة واحدة من فضائل الأعمال. وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن الإمام أحمد، وسئل عن رجل يكتب الحديث فيكثر، قال ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، ثم قال سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته، فكذلك العلم إذا زاد زادت زكاته، وما زكاته؟ العمل به. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى، وذكره ابن عبد البر في الجامع عن الإمام مالك رحمه الله قال إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. فالله الله في هذه الآداب يا طلبة العلم، أن يكون لطالب العلم سكون وخشوع وخشية وسمت طيب، وهذا إنما يكون بتوظيف السنن والأحاديث على النفس والعمل بالعلم. كيف يكون طالب علم ليس له لحية يحلقها والعياذ بالله معصية، أو أنه يقصرها وأنها يعملها كعمل أهل البدع، يجعل فيها شيء كما يفعل أهل البدع، أو أن طالب العلم كيف يعني يحضر مجالس العلم ولا يلبس الملابس التي فيها السمت الطيب والحسن؟ وسمت طلبة العلم يلبس الملابس الواسعة الضافية القميص ويقصره ويرفعه عن الكعبين ويغطي رأسه، هذا هو سمت طلبة العلم، لا أن يلبس الملابس الإفرنجية الضيقة المحرمة، هذا البنطال حرام لبسه. يتأكد الأمر على من؟ على طالب العلم أكثر من غيره. عامة الناس ربما تراهم واقعين بأشياء أعظم بكثير من هذا، تأتي تقول له اخلع بنطالك والبس ثوبا، هو مقصر في صلاته، هو مقصر في الصلاة، مقصر في الواجبات، مقصر في أشياء كثيرة. عندما يصبح طالب علم ويعظم شعائر الله ويعرف قدر العلم ويلتزم ويعرف السنة، يقال له أتمم هذا بأن تلبس لباس طلبة العلم، تلبس الملابس الضافية والواسعة، القميص، وتغطي رأسك بالقلامس بالكولونسوة، ولا تبقى كما يفعل عامة الناس، وترفع أن تكون كما يفعل عامة الناس وأهل الجهل. طلبة العلم لهم سمت وخشوع وخشية ووقار، هذا هو الواجب. نعم. قال ابن رجب في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، قال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل، وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. قال وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. العلم النافع يورث هذا كله، محبة الله وخشيته والصبر على البلاء والرضا بالقضاء ومهابة الله عز وجل والقيام بأمره. والأمر الثاني الذي يوجبه العلم النافع قال المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، والنتيجة أنه بعد أن عرف ذلك قال فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. قال: فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم النافع أو متى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. انتهى كلامه. إذن الحاصل أن العلم إذا لم يؤذي الخشية والالتزام بأمر الله ظاهرا وباطنا لا يكون العلم نافعا. هو وإن كان في أصله علما نافعا، يتعلم طالب العلم العقيدة ويتعلم الأحكام الشرعية الصحيحة، في أصله علم نافع، ولكن باعتبار إعراضك عنه ما كان نافعا لك، ما كان علما نافعا لك باعتبار إعراضك عن تطبيقه والعمل به. فليس طالب العلم بكثرة محفوظاته، وإنما بتوظيف علمه على نفسه ظاهرا وباطنا، فيقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه من واجبات، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات، ويترك البدع والمحدثات ونحو ذلك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، ذكر منها العلم الذي لا ينفع ولا يثمر عملا صالحا وخشية لله، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال ابن رجب رحمه الله في بيان فضل علم السلف: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع، علامة العلم الذي لا ينفع ما هي؟ قال: أن يكسب صاحبه الزهوة، يزهو بنفسه، يرى نفسه، والفخر والخيلاء، وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها. يطلب علم الدنيا، علم الآخرة ليكسب الدنيا، يطلب ما عند الله عز وجل علم الآخرة، ويريد أن يوظفه للدنيا والمنافسة فيها. قال: وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك على الناس، وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم. يقول لك: أنا ولي، يظهر هذا، يقول: أنا عندي ولاية. هذا هل كان السلف يفعلون ذلك؟ إذن هذا يريد من خلال هذه الدعاوى ماذا؟ يريد الدنيا، يريد صرف أنظار الناس إليه، يريد الاستكثار، يريد غيرها من الآفات. قال: وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. انتهى كلامه. وبذلك تم الكلام على قوله رحمه الله، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.